فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا ما حكم هذه العبارة لولا فلان ما حصلت لي الوظيفة؟ لا يقول لولا الله ثم فلان. نعم.